السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، الحمد لله الذي بنعمته بلغنا رمضان. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. هذا الحديث، بل هذا الأثر وهذا الدعاء المأثور عن السلف رحمهم الله، يدل على شدة اهتمامهم بهذا الشهر المبارك. اللهم سلمنا إلى رمضان، فتسليم الله لك إلى رمضان نعمة ما بعدها نعمة، واشتباء وفضيلة. مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذا مكانة عالية في العبادة والاجتهاد، وكان له صاحب آخر تأخر أجله إلى عام أخرى ولم يكن بذاك المكانة. فلما مات رؤي أنه في منزلة أعلى من صاحبه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألم يصم بعده رمضان؟ ألم يصم بعده رمضان؟ فإدراك رمضان نعمة قد لا تعوض، وقد أجل يأتي بغتة ويحرم الإنسان من كثير من الأجور. ولذلك كان السلف رحمهم الله يقول ميمون بن مهران: أدركت الناس إذا قرأ القارئ 50 آية، أي في الركعة الواحدة، قالوا إنه ليخفف. وأدركت القراء يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. وقال السائب: كان القارئ يقرأ بالمئين، أي بمئات الآيات في الركعة الواحدة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. رمضان أيها الأفاضل ليس شهر محاضرات، إنما هو شهر تعبد وتلاوة قرآن. قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ولذلك المأثور عن كثير من السلف أنهم كانوا يختمون في كل 3 في رمضان، وأما في العشر فكان يختمون في كل ليلة ختمة. والمأثور عن الشافعي وغيره من الأئمة أنه كان يقرأ في اليوم الواحد 2 ختمتين، فيختم 60 ختمة في شهر رمضان. وهذا لا يعارض الحديث القائل: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، ونهى أن يقرأ القرآن في أقل من 3، هذا على الدوام. أما في مواسم الاجتهاد أو في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها لمن ليس من أهلها، فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن خاصة في شهر رمضان. فالهمم ضعيفة، والإمام إذا أراد أن يطول رفع الناس أصواتهم إلى الجهات المسؤولة واشتكوا، وهذا في الحقيقة أيها الأفاضل من ضعف الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. واحتساباً لا يكون في السرعة، إنما يكون في الصبر والمجاهدة. لذلك قال العلماء: رمضان يجتمع فيه جهادان، جهاد في النهار على الصيام وحفظ حدوده، وجهاد في الليل على القيام وتلاوة القرآن. فمن وفى بهذين الجهادين وأتى بهما كاملين وفي أجره يوم القيامة بغير حساب. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا كل شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رغم أنف امرئ أدرك رمضان، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم انسلخ الشهر قبل أن يغفر له. هذا محروم. وجبريل عليه الصلاة والسلام دعا بدعاء عظيم قال فيه عليه الصلاة والسلام: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمن على هذا الدعاء، دعاء من جبريل وتأمين من نبينا الكريم على من أدرك رمضان فلم يغفر له، لأن الأجور تصب صبا والخيرات من كل جانب، والمنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، والشياطين ومرضة الجن صفدت، وأبواب الجحيم غلقت، وأبواب الجنة فتحت، والنفوس تهيأت. ثم لا يتعرض الإنسان، يقضي نهاره في النوم أو في اللغو والرفث، ويقضي ليله فيما لا يعود عليه بالنفع. لا شك أنه مفرط تفريطا عظيما. نبدأ ببعض الأسئلة والدرس قصير. هل البر اسم من أسماء الله تعالى؟ نعم، هو اسم من أسماء الله عز وجل، إنه هو البر الرحيم تعالى وتقدس جل في علاه. يقول أخونا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا اشتريت من البقالة وتركت له الباقي كصدقة جائز؟ نعم جائز، ليس فيه شيء. التصدق يجوز على كل أحد، على الغني والفقير، وعلى القريب والبعيد. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل صحيح أن الإمام الترمذي لا يعتمد على تصحيح الأحاديث؟ أفيدونا بارك الله فيكم. لا، الإمام الترمذي رحمه الله يعتمد على تصحيحه وتحسينه من الأئمة، ولذلك يستند على النووي وغيره من العلماء. ولكن المسألة في التصحيح والتضعيف اجتهادية، قد يوافق على هذا أو لا يوافق. أما قوله معتبر، هو إمام في هذا الشأن، فإذا قال حسن العلماء يقولوا حسنه الترمذي، وقولهم حسنه الترمذي يعني يعتمدون على تحسينه، ولكن قد لا يعتمد آخرون، كما أن الشيخ الألباني رحمه الله قد يحسن أحاديث ويخالف آخرون، ويضعف أحاديث ويخالف آخرون. هذه مسألة اجتهادية، فأهل الشأن في هذا الباب قولهم معتمد، قولهم معتمد، ولكن المسألة في الغالب قد تكون اجتهادية. يقول: مثلا نلعب لعبة مباحة والخاسر يدفع الحساب أو يحضر لنا العشاء، هل يجوز جزاكم الله خيرا؟ هذا قمار، هذا مقامرة، لا يجوز. يقول: حديث إذا أشرقت الشمس منها هنا وأغربت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم، هل ليس حديث؟ هذا من كيس السائل. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال: هل يجوز لي الإفطار قبل أذان المغرب إذا غربت الشمس؟ نعم، إذا غربت الشمس جاز لك. الأصل في الإفطار سلمكم الله قول الله عز وجل: ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل يدخل بغروب الشمس. ولذلك قال سهل بن سعد: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، فإذا قال غربت الشمس أفطر. وقال البخاري: أفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. بل جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فغربت الشمس، فقال: يا فلان، في رواية أبي داود: يا بلال، انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله، إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. هذا التثبت. فنزل فشربوا وأفطروا. قال الراوي: فلو صعد أحدنا على دابته فتراءى الشمس لرآها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم. فالأصل غروب قرص الشمس، والمؤذن إنما يؤذن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال: احذرها مع الشمس حذرا. فلو كان الإنسان في مكان لا يرى الشمس فالمعتمد ينتظر الأذان، أما إذا كنت في صحراء أو في البحر وترى الشمس قد غربت لا تنتظر حتى تتمكن الشمس من الغروب والوقت من الغروب، هذا خطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، فإن اليهود والنصارى يؤخرون. وقال: لا تزال أمتي على السنة ما لم تنتظر بفطرها النجوم. فالعبرة بغروب الشمس. ولذلك لو كان الإنسان يسكن في بناية شاهقة مرتفعات عالية ثم أذن المؤذن في الأرض وهو يرى قرص الشمس أمامه، هل يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر. ولو كان في الجو في الطائرة وحان وقت الإفطار في المكان الذي هو فيه في الأرض وهو يرى الشمس، يفطر أو لا يفطر؟ لا يفطر. العبرة بغروب الشمس، العبرة بغروب الشمس، هذا الأصل. والمؤذن إنما يؤذن مع غروب الشمس. يقول: يا شيخ، أيهما أفضل، قراءة القرآن في رمضان أو الحفظ؟ كلاهما طيب. رمضان شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه جبريل ليالي رمضان حتى ينسلخ، يتدارس النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل القرآن، يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض القرآن على جبريل عليه الصلاة والسلام حتى ينسلخ الشهر. فرمضان شهر القرآن. قال الزهري: كان يقول إذا دخل رمضان: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. الحفظ جيد والتلاوة جيدة. الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان يرحمكم الله ترك الحديث ثم أقبل على المصحف يقرأ منه. وزبيد اليامي الإمام كان إذا دخل رمضان جمع أصحابه وأتى بالمصاحف يقرؤون منها. فالقراءة من المصاحف طيبة والحفظ طيب، والإنسان ممكن أن يجمع بينهما، يخصص بعد الفجر مثلا نص ساعة للحفظ ثم يقرأ، بعد العصر ساعة للحفظ ثم يقرأ، ويجتهد في ذلك ما استطاع. هل من السنة أكل الرطب والماء أوتارا 3 حبات ثم الذهاب إلى المسجد فقط؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب، فإذا لم يكن الرطب أفطر على التمر، فإذا لم يكن التمر حسى حسوات من ماء ثم يصلي عليه الصلاة والسلام. أما أوتارا أنا لا أحفظ في ذلك حديثا. الوتر جاء في حديث أنس في التمرات التي تؤكل قبل الغدو إلى عيد الفطر، هذه تؤكل تمرات يأكلهن وترا، أما في الفطر لا أعلم أنه ورد السنة أنه يأكل أوتارا. فالسنة أن الإنسان لا يؤخر الفطر، يفطر قليلا ثم يدرك الصلاة. ما هو اسم أبو هريرة؟ ما اسمه؟ عبد الرحمن بن صخر الدوسي. بدل هذا السؤال ابحث، اذهب في كتب التراجم وانظر فيه واقرأ تستفيد. يقول: جزاك الله خيرا، الوالدة خبأت مالا عندي ونحن مقبلين على رمضان، وأنا أريد أن أطعم مساكين في هذا الشهر الكريم يقال مبارك، فهل يجوز لي أن أخذ من هذا المال وأطعم مساكين دون أن أخبرها؟ إذا كان المال مالك نعم، وإلا فلا يحق لك، لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أحد إلا بإذنه، إلا بإذنه ولو كانت الوالدة. أما الوالد ومالك عنده هذا أمر في سعة، أما أنت مع والديك لا، لا يجوز لك، لا بد أن تستأذن. هنا يقول يتصدق بعض الناس مثلا بملابسه وملابس أهله القديمة للفقراء بدلا من رميها، فهل هذا يدخل في الآية؟ ولا تيمم الخبيث، لا يدخل إن شاء الله، هو لا يدخل، وإن كان أفضل لن تنال البر حتى تنفق مما تحبون. فعليه أن يجمع بين الأمرين، يتصدق بهذا حتى لا يرمى في أناس محتاجين، وله أجر، وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. ولكن لا يقصر على نفسه من الإنفاق من الجيد كما تقدم معنا في الدرس الماضي. قال الإمام النووي رحمه الله: باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. صدر الإمام الحكم، باب وجوب أمره أهله، أي وجوب أمر الإنسان أهله، كل من في البيت من زوجة وولد وعمة ووالدة وغير ذلك، وأولاده المميزين وسائر من في رعيته من الإماء والعبيد بطاعة الله تعالى، ونهيهم عن المخالفة وتأديبهم ومنعهم عن ارتكاب منهي عنه. هذا الباب مناسب للباب السابق لما ذكر الإمام رحمه الله ما يجب للأهل من غذاء الجسم من النفقة ونحو ذلك، ناسب أن يذكر ما يجب لهم من غذاء الروح. فالأول يقيم دنياهم، باب الإنفاق مما يجد من الجيد، هذا في الطعام والمشرب والملبس، فهذا يقيم الدنيا وهذا يقيم الأخرى. فالأول يقيهم هلاك الدنيا الطعام والشراب، وهذا يقيهم هلاك الآخرة، فالإنفاق من الجيد يقيهم هلاك الدنيا، وهذا الأمر يقيهم هلاك الآخرة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الأمر موجه لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: والقاعدة في التفسير أن الأمر العام يعم، والخير يشترك فيه الكل. قال القرطبي في التفسير: أمره تعالى بأن يأمر أهله بالصلاة ويمتثلها معه ويصطبر عليها ويلازمها. قال: وهذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في عمومه جميع أمته. وقال في دليل الفالحين: قال السيوطي في الإكليل فيه أنه يجب على الإنسان أمر أهله من زوجة وعبد وأمة وسائر عياله بالتقوى والطاعة، خصوصا الصلاة، فالأهل كل من في البيت فعليه أن يأمرهم جميعا. قال ابن سعدي رحمه الله: أي حث أهلك على الصلاة وأزعجهم إليها من فرض ونفل. قال: والأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به، يعني أمر الصلاة يقتضي الأمر بالوضوء، لأن الصلاة لا تتم إلا بالوضوء ونحو ذلك. قال: فيكون أمرا بتعليمهم ما يصلح الصلاة ويفسدها ويكملها، واصطبر عليها أي على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها وآدابها وخشوعها. قال: فإن ذلك مشق أي شاق على النفس، ولكن ينبغي إكراهها وجهادها على ذلك والصبر معها دائما، فإن العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به كان لما سواها من دين أحفظ وأقوم، وإذا ضيعها كان لما سواها أضيع، لأن أول ما يحاسب عليه الأمر من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. لذلك الإنسان إذا كان مواظبا على النوافل لن يفرط في الفرائض، أما إذا تساهل في النوافل قد يتساهل في الفرائض. وإذا قال يونس بن عبيد: ما استخف رجل من نافلة إلا استخف بالفريضة. من يواظب على قيام الليل لن تفوته صلاة الفجر، ولكن من يفرط في النوافل كلها قد تفوته صلاة الفجر، وهكذا. وهذه الآية فيها أيضا أن على الإنسان أن يكون قدوة حسنة لأهل بيته، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر أنت أيضا على فعلها، لا تأمر وتنهى وأنت تخالف ما تأمر به. وهذا يحصل كثيرا عند من ابتلي بالتدخين، لو رأى ولده الصغير يدخن لضربه وزجره، والأصل ومن يشابه أبه فما ضرب، يراه قدوة، والقدوة بالفعل أوقع في النفس من القدوة بالقول. فإذا كان الشخص يخالف فعله قوله فقوله قد لا يؤثر، فعلى الإنسان أن يكون القدوة الحسنة لأهل بيته فيأمر بالخير ويكون أول المبادرين والصابرين على فعل هذا الخير. قال الفضيل بن عياض: رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته، يعني يصلي صلاة ليست طيبة إنما سيئة، ينقر في سجودها مثلا، لا يتمها، يتساهل فيها. رأى مالك بن دينار رجلا يسيء في صلاته فقال: ما أرحمني بعياله. فقيل: يا أبا يحيى، يسيء هذا صلاته وترحم عياله؟ قال: إنه كبيرهم ومنه يتعلمون. ذكره ابن عين في الحلية. وهذا الأمر كان دأب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن إسماعيل عليه السلام: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. أفعاله مرضية، يبادر في الخير ويأمر أهله بالصلاة والزكاة. قال ابن سعدي: أي كان مقيما لأمر الله على أهله، فيأمرهم بالصلاة المتضمنة للإخلاص للمعبود، وبالزكاة المتضمنة للإحسان للعبيد، فكمل نفسه وكمل غيره، خصوصا أخص الناس عنده وهم أهله، لأنهم أحق بدعوته من غيرهم. وقال ابن كثير: هذا من الثناء الجميل، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. قال: هذا من الثناء الجميل والصفة الحميدة والخلة السديدة، حيث كان مثابرا على طاعة ربه آمرا بها أهله. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. هذا سهل. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. هذا صعب شوي. وذكر حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه واللفظ له، انتهى كلام ابن كثير. لفظ أبي داود: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا. شو معنى جماعة؟ كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. كم ركعة؟ من منا يفعل هذا إلا من رحم الله؟ من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه الآية كالآية السابقة، فيها الأمر بوقاية النفس والأهل من النار، وأهم أسباب ذلك وطريقه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. كيف تقي أهلك؟ تأمرهم بالخير وتفعل الخير وتحثهم على ذلك، بهذا وقيت نفسك ووقيت أهلك من النار. قال ابن كثير: وقوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها أي استنقذهم من عذاب الله بإقام الصلاة واصطبر أنت على فعلها، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال في تفسيرها: أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار يوم القيامة. قال: وقال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وأمر، قال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال قتادة: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله وأن يقوم عليهم بأمر الله ويأمرهم به ويساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها. وهكذا قال الضحاك ومقاتل: حق على المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه. قال: وفي معنى هذه الآية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، ذكر حديث: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، فإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. هذا الحديث مفسر عملي للآية، فهو من هذه الآية. قال: قال الفقهاء: وهكذا في الصوم، يعني مروا الصبي بالصلاة. هل الصبي يؤمر بالصوم كذلك؟ نعم يؤمر. قال البخاري رحمه الله: باب صيام الصبيان، باب صيام الصبيان. وذكر عن الصحابة أنهم كانوا يصومون صبيانهم حتى إن الصبي ليبكي من الجوع فيعطونه اللعبة من العهن من الصوف يتلهى بها إلى الغروب. يعني طفل صغير ممكن يخدع باللعبة، فكانوا يصومون صبيانهم. هذا من حرص الصحابة على تربية أولادهم وتنشئتهم على الدين. قال: قال الفقهاء: وهكذا في الصوم، ليكون ذلك تمرينا على العبادة لكي يبلغ وهو مستمر على العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر، والله الموفق. وكثير من الناس يشتكي من أولاده بعد البلوغ من شدة عقوقهم ونحو ذلك، هذا تقصير في وقت الصغر، تقصير الصغر يظهر عند الكبر، كما ذكر ابن القيم كلاما مثيرا في تحفة المودود حول هذا. قال: فلما أضاعوهم صغارا ضيعوا آباءهم ولم يبروهم كبارا. وقال القرطبي: فيه الأمر بوقاية الإنسان نفسه وأهله النار، فعلى الرجل أن يصلح نفسه بالطاعة ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ثم ذكر حديث: كلكم راع ومروا أبناءكم بالصلاة لسبع. قال: وكذلك يخبر أهله بوقت الصلاة ووجوب الصيام ووجوب الفطر إذا وجب. وقد روى مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوتر يقول: قومي فأوتري يا عائشة. قال الكيا من الأئمة الكبار: فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدين والخير وما لا يستغنى عنه من الأدب. وقال ابن سعدي: أي يا من من الله عليهم بالإيمان، قوموا بلوازمه وشروطه، فقوا أنفسكم وأهليكم نارا. موصوفة بهذه الأوصاف، أي وقودها الناس والحجارة، موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة، ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله امتثالا ونهيه اجتنابا، والتوبة عما يسخط الله ويوجب العذاب، ووقاية الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإخبارهم على أمر وإجبارهم على أمر الله. كما قال الثوري رحمه الله: ينبغي للرجل أن يكره ولده على تعلم العلم فإنه مسؤول عنه. قال: فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما أمر الله به في نفسه وفي من تحت ولايته من الزوجات والأولاد ممن هم تحت ولايته وتصرفه. ووصف الله النار بهذه الأوصاف: وأنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال: ليزجر عباده عن التهاون بأمره. نقف ولا نستمر ناخذ حديث واحد؟ قال: وعن أبي هريرة، حديث واحد فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو مكتوب عندكم بالضبط؟ ها؟ كيف؟ بالفتح. شو عندك؟ بالضم. كخ. ها؟ قال في الحاشية هنا كلمة زجر، عندي أنا هذه طبعة المكتب الإسلامي، ليس تعليق الشيخ الألباني، حاشاه من هذا التعليق. قال: كلمة زجر ونهي، وما زالت مستعملة حتى الآن في نهي الأطفال، وضبطها ابن الأثير بفتح الكاف وكسرها. لماذا خالفت فضبطتها بالضم؟ هنا عندنا ضبطت بالضم. قال: وضبطها ابن الأثير بفتح الكاف وكسرها، يعني كخ وكخ، ولكن المستعمل بين الناس بالضم كخ كخ. ثم رأيت الناس في الأردن وفلسطين يقولونها بكسر الكاف كخ، يعني أهل فلسطين أضبط من أهل سوريا. فابن الأثير ماذا ضبطها؟ قال: فجعلها في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ متفق عليه. وفي رواية: أنا لا تحل لنا الصدقة، وقوله كخ كخ هكذا ضبط عندنا، يقال بإسكان الخاء ويقال بكسرها مع التنوين، وهي كلمة زجر للصبي عن المستقذرات، وكان حسن رضي الله عنه صبيا. هذا الحديث الإمام عقده في أي باب؟ باب وجوب أمره أهله وأولاده المميزين وسائر من في رعيته بطاعة الله، ونهيهم عن المخالفة، تأديبهم ومنعهم. فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته بطاعة الله ونهيهم عن معصية الله. فهنا بدأ بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القدوة للأمة. كيف كان ينهى أولاده وأهل بيته عن المخالفات الشرعية وإن كانوا صغارا غير مميزين؟ قالوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن ابن علي. في رواية قال أبو هريرة عند أحمد: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المسجد، وهو يقسم تمرا من تمر الصدقة، والحسن في حجره. قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، في رواية فلم يفطن له النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية فلم يفطن له النبي، يعني لم ينتبه له النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام ولعابه يسيل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم شدقه، ضرب هنا ليخرج التمرة، وفي رواية فلما فرغ أي من تقسيم الصدقة حمله على عاتقه، حمل حسن على عاتقه، قال فسال لعابه فرفع رأسه فإذا تمرة في فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ أو كخ كخ. قال النووي رحمه الله قال القاضي، أي القاضي عياض رحمه الله ورحم الله النووي ورحم الله العلماء، يقال كخ بفتح الكاف وكسرها، يقال بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء، كخ كخ تسكين الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين يعني كخ كخ، وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات، فيقال له كخ أي اتركه وارمي به. قال كخ كخ. الثانية توكيد للأولى، وقال القرطبي في المفهم قال وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن أخذ شيء، يضرب على يده قليلا يقال له كخ، أو على فمه إذا وضع في فمه. قال وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن أخذ شيء، قال الداودي، وكلام الداودي نقله النووي ونقله ابن حجر، هي كلمة أعجمية عربتها العرب، وإلى هذا أشار البخاري حيث ترجم على هذا الحديث من تكلم بالفارسية، فجعل تحته هذا الحديث الذي فيه كخ كخ، يعني هذه كلمة فارسية. قال القرطبي والصحيح الأول، شو الصحيح؟ ها؟ لا لا لا لا، يقول وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن أخذ شيء. قال داودي هي كلمة عجمية عربتها العرب، والصحيح الأول أي أنها كلمة زجر عربية ليست عجمية، وكلمة زجر قد لا تتعلق بلغة، بعض الألفاظ لا تتعلق بلغة، أصوات تخرج، كلمة زجر لا تتعلق بلغة. قال والصحيح الأول أنها كلمة زجر، لا يقال فارسية عربت. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كخ كخ ارمي بها، ارمي بها هذا لفظ مسلم ليست في البخاري، عند البخاري فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة، وفي رواية عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، قال أبو هريرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ليطرحها قول من؟ أبو هريرة. ثم قال أما شعرت أن لا نأكل الصدقة، فقوله كخ فيه دلالة على استعمال الألفاظ المناسبة للإدراك، فيه دلالة على استعمال الألفاظ المناسبة للإدراك، وقوله أما علمت أن لا نأكل الصدقة، قال النووي رحمه الله هذه اللفظة، يعني في رواية أخرى قوله أما علمنا، ليس رواية أخرى، قال هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم، وإن لم يكن المخاطب عالما بها، لأنه صبي لا يفقه الحكم الشرعي ولا يفقه أن الصدقة لا تحل. أما علمت أن لا نأكل الصدقة، قال النووي رحمه الله هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم، وإن لم يكن المخاطب عالما به وتقديره عجب، كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله؟ قال وفي رواية أن لا تحل لنا الصدقة، أن لا تحل لنا الصدقة، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ قال النووي رحمه الله ظاهر تحريم صدقة الفرض والنفل، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. هذه المسألة فيها خلاف شديد من حيث نوع الصدقة ومن حيث تحديد الآن الذين لا تحل لهم الصدقة. قال ابن حجر وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره، ولقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه، ولقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم. يعني كيف النبي سنتحل له وهي أوساخ الناس عليه الصلاة والسلام؟ لأنها تطهير وتزكية للناس، كيف يأخذ أوساخ الناس عليه الصلاة والسلام؟ لذلك لا تحل له، يعني مما يؤيد. قال القرطبي رحمه الله وفي هذا الحديث ما يدل على أن الصغار يمنعون مما يحرم على الكبار المكلفين. يقول هذه قاعدة عند العلماء أن ما يحرم على الصغير يحرم على الكبير ويخاطب به الولي. قال وفي هذا الحديث ما يدل على أن الصغار يمنعون مما يحرم على الكبار المكلفين حتى يتدربوا على آداب الشريعة ويتأدبوا بها ويعتادوها، وعلى هذا فلا يلبس الذكور الصغار الحرير، وعلى هذا فلا يلبس الذكور الصغار الحرير ولا يحلون بالذهب، ويخاطب الأولياء بأن يجنبوهم ذلك كما يخاطبون بأن يجنبوهم شرب الخمر وأكل ما لا يحل. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصغير ونهاه عن أكل ما لا يحل. وقال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار وتمنع أو تمتنع من تعاطيه أو تمنع من تعاطيه أي الكبار، وهذا واجب على الولي. وقال ابن حجر في الفتح وفي الحديث دفع الصدقات إلى الإمام، لأن الرسول كان يقسم الصدقة فقد تولاها، فيه دفع الصدقات إلى الإمام. فلو أسس الإمام مؤسسة تقوم بجلب الزكوات فإن الزكاة تدفع إليها. قال والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة، كان يقسم فيه الصدقة، فلو اجتمع مثلا زكاة الفطر في المسجد ثم تولاها الناس وقسموها إذا كان في مكان مسموح لا بأس باتخاذ المسجد في المنافع العامة. قال والانتفاع بالمسجد في الأمور العامة، وجواز إدخال الأطفال المساجد لأنه كان جالسا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وجواز إدخال الأطفال المساجد. قال وتأديبهم بما ينفعهم ومنعهم مما يضرهم. قالوا كخ كخ ارمي بها، ومن تناول المحرمات وإن كانوا غير مكلفين ليتدربوا بذلك. وفيه الإعلام بسبب النهي، ما سبب النهي هنا؟ أن الصدقة لا تحل لمحمد وآل محمد، نهاه ثم بين وأعلمه بسبب النهي. يقول ومخاطبة من لا يميز لقصد إسماع من يميز، لأن الحسن إذ ذاك كان طفلا. وأما قوله أما شعرت، وفي رواية البخاري في الجهاد أما تعرف، ولمسلم أما علمت، فهو شيء يقال عند الأمر الواضح وإن لم يكن المخاطب بذلك عالما، إذ كيف خفي عليك هذا مع ظهوره، وهو أبلغ من الزجر من قوله لا تفعل. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني في أحكام كثيرة وفوائد كثيرة، نأخذه إن شاء الله إن يسر الله في الدرس القادم. نترك الأسئلة أحسن صح حتى ما نطيل نشغل الأخوة. والأسئلة حبذا تكون عن رمضان وعن الدروس، حبذا تكون عن رمضان وعن الدروس فيكون أفضل. جزاكم الله خيرا. أسئلة نجيب عنها إن شاء الله في الدرس القادم، نجيب عنها في الدرس القادم. نعم انت تقول اخ وانا اقول كخ، احنا افضل منكم. جزاك الله خير.